لماذا كلما سقيت بلاد دم الإسلام أسقته بلادا؟ لماذا كلما برمت نفوس بعز الحق أبرمت اضطهادا؟ لماذا كلما سكنت سيوف قراب الحق عدوه الزنادا؟ تضيع تساؤلاتي في بحار من الأصدى تجيب بما ينادى. لماذا كلما سقيت بلاد دم الإسلام أسقته بلادا؟ لماذا كلما سقيت بلاد دم الإسلام أسقته بلادا؟ لماذا كلما برمت نفوس بعز الحق أبرمت اضطهادا؟ لماذا كلما سكنت سيوف قراب الحق عدوه الزنادا؟ تضيع تساؤلاتي في بحار من الأصدى تجيب بما ينادى. تجيب بما ينادى قد اجتمعت بلاد الكفر طرا فعاثت في أراضينا فسادا. قد اجتمعت بلاد الكفر طرا فعاثت في أراضينا فسادا وأنشأت الظنا والخوف فينا ونال الظلم والقتل العبادة فكم صاحت مساجدنا وجادا؟ نفوس القوم فازدادوا عنادا. وكم ذا يشتكي الأقصى أسيرا بأيدي الغدر تطعمه القتادة؟ قتادة يرى في عرضه جرحا عميقا أباحوه الأولى باعوا الرشادة. أباحوه الأولى باعوا الرشادة أولئك المسلمون بكل أرض تجرعهم يد الكفر الشدادة. أقومي ما أراكم قد حملتم لنصرة ديننا هذا عتادا؟ ألستم أنتم خير البرايا ألستم تحملون له الوداد ألستم أنتم خير البرايا ألستم تحملون له الوداد وداد إذا ابتسم الصباح رأيت قومي إذا ابتسم الصباح رأيت قومي يلومون الصباح إذا تمادى يلومون الصباح إذا تمادى وإن عبقت رياحين بأرضي تنادى القوم ينون الحصاد وإن عبقت رياحين بأرضي تنادى القوم ينون الحصاد أرانا قد ركبنا ما أرادوا من الفلك الذي سلك المراد أرانا قد ركبنا ما أرادوا من الفلك الذي سلك المراد مراد سقونا من تعاستهم كؤوسا كؤوسا ظنناها لنكبتنا ضمادا ضمادا سقونا من تعاستهم كؤوسا كؤوسا ظنناها لنكبتنا ضمادا ضمادا هو الدين الذي سيدور داهر هو الدين الذي سيدور داهر فنقضيه نسدده سدادا فنقضيه نسدده سدادا سنذبح كلنا في كل ثغر إذا لم نمتاط اليوم الجهاد سنذبح كلنا في كل ثغر إذا لم نمتاط اليوم الجهاد إذا لم نمتاط اليوم الجهاد إذا لم نمتاط اليوم الجهاد إذا لم نمتاط اليوم الجهاد